نتكلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله، أينسى الحبيب حبيبه؟ وهل يتبرأ الخلف من السلف؟ فبسيرتهم تحيا القلوب وتشحذ الهمم وتقوى العزائم وترتاح النفوس ويزداد الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إخوة الإيمان، أتريدون أن تسمعوا عن العظمة في ذروتها والإيمان في شموخه؟ هل سمعتم عن الشجاعة في أصعب مواقفها، أم عن الإنفاق في سبيل الله كيف يكون؟ وكيف تساس الدول بالعدل والحزم؟ إنها هنا رجلا عظيم القدر، رفيع المنزلة، رأسا في العلم والعمل، جمع بين العلم والدين والكرم والشجاعة، جمع بين العلم والدين والشجاعة والكرم بما لم يجمعه صحابي مثله قط. أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق، وأحقهم بالخلافة إنه أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عامر بن عمرو القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه. كان أبيض نحيفا لطيفا، خفيف العارضين، جعد الشعر، رقيق الساقين، يخضب بالحناء والكتم، الحيي الرحيم التاجر الكريم. لم يشرب الخمر قط في حياته، لا في جاهلية ولا في إسلام، ولم يعبد صنما قط في جاهلية ولا في إسلام، بل كان كثير التبرم منها، ولم تحسب عليه كذبة واحدة، بل كان عند قومه صدوقا مصدقا. أبو بكر، ومن مثل أبي بكر؟ حاز قصب السبق، حاز قصب السبق والأولية في أمور لم تكن لغيره، فهو أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أوذي في سبيل الله أبو بكر، وأول من دعا إلى الله أبو بكر، وأول من دافع عن رسول الله أبو بكر، وأول من أنفق في سبيل الله أبو بكر، وأول من أعتق في سبيل الله أبو بكر، وأول من بنى مسجدا في مكة لله أبو بكر، أبو بكر، ومن مثل أبي بكر؟ لما أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، أسلم على يديه عثمان وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الخمسة بشروا بالجنة، فهم ضمن العشرة المبشرين بالجنة، يقدم بهم أبو بكر الصديق يوم القيامة في ميزان حسناته. أليس هو أكرم الصحابة وأجودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40,000 درهم؟ ب40,000 درهم أعتق 20 صحابيا من ذل العبودية إلى عز الحرية. يقدم بهم أيضا يوم القيامة في ميزان حسناته رضي الله تعالى عنه. وقد روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، أي ما سبقته يوماً من الأيام، اليوم سأسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، أي النصف. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. وأقول ما أبقيت لمن بعدك شيئا يا أبا بكر، فرضي الله عنك. كان هو وماله في سبيل الله طيلة حياته، وله الأيادي البيضاء في بذل المال لله ورسوله، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح. ومن عظم ما أنفقه أبو بكر لخدمة الدين ونصرة الرسول، جعل الله مكافأته عنده يوم القيامة، جعل الله لأبي بكر مكافأة ليست لأحد غيره. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر. كل واحد من الصحابة كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله، يكافئه الله بها يوم القيامة. هذا هو أكرم الصحابة وأجودهم، وهذه هي مكانته عند الله وعند رسوله أبو بكر. ومن مثل أبي بكر؟ وماذا عن كونه أعلم الأمة بالله ورسوله؟ لندع الحديث لأبي سعيد الخدري أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه، يبين لنا أعلمية أبي بكر على سائر الصحابة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. هنا يظهر الفقه، هنا يظهر الفهم، هنا تظهر الأعلمية التي كانت لأبي بكر وحده. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فعجبنا له كيف يبكي والكلام بعيد في أفهامنا، لكن أبا بكر فهمه فهما آخر. قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. لم يفهم أحد من الصحابة كلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد لموته إلا أبو بكر، فكان حقا أعلم الصحابة وأفقههم رضي الله تعالى عنه. يمشي مشي الحبيب ووراءه مشي المحب، تفطرت قدماه تلميذ مدرسة النبوة والهدى، خير الأنام على التقى رباه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله، أبو بكر ومن مثل أبي بكر الصاحب الخصيص، الصاحب الخصيص، احفظوها، أبو بكر هو الصاحب الخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول الصحابة صحبة لرسول الله قبل البعثة وبعدها، كان معه مدة إقامته في مكة، ثم رفيقه في الهجرة، وصاحبه في الغار، ثم في المشاهد كلها، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. مات رسول الله وهو راض عن أبي بكر الصاحب الخصيص، اصطفاه الله عز وجل ليكون صاحب نبيه في الغار، وأثبت الله ذلك في كتابه في سورة التوبة. لماذا؟ ليعرف المسلمون قدر أبي بكر ومكانته عند الله ورسوله. لقد عاتب الله، عاتب الله المؤمنين كلهم في رسول الله إلا أبا بكر، إلا أبا بكر، فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن، إذ يقول لصاحبه من؟ أبو بكر، هو أبو بكر بالكتاب والسنة والإجماع، هو صاحب رسول الله في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيا لها من منقبة عظيمة أن يذكر الله جل جلاله أبا بكر في كتابه الخالد مصاحبا لنبيه ورسوله في حادثة الهجرة، وكلاهما في معية الله، أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الله ورعايته وتأييده ونصره. فهل أحد حاز هذا الشرف غير أبي بكر؟ أبو بكر ومن مثل أبي بكر، قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح أبا بكر: خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. فكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. نعم، نعم، لقد كان أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه على جيش ذات السلاسل قال عمرو: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال: أبوها. من أبوها؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نصر الرسول يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفر الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع، فأمرها أن ترجع إليه أن تأتي بعد مدة، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال جبير: كأنها تعني الموت، أي إذا جئت ولم أجدك قد مت يا رسول الله، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فاختار أبا بكر من بين آلاف الصحابة. فعلى أي شيء يدل هذا؟ أبو بكر ومن مثل أبي بكر هو الصحابي الوحيد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ليصلي بالناس إماما، ليصلي بالناس إماما. والصلاة أحد أركان الإسلام وأعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. اختارها رجلا يليق بمكانتها وعظمتها، لأنه يعلم أنه أفضل الصحابة لذلك. فعلى أي شيء يدل هذا؟ إنها رموز وإشارات أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف الأمة فضل أبي بكر وأحقيته بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنبر نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع هذا الأمر لأحد بعينه، مات عليه الصلاة والسلام ولم يعين خليفة بعده، لا من صحابته ولا من قرابته. ففي حجة الوداع أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين ومبادئه وأصوله، ولم يذكر في هذه المبادئ شيئا من الخلافة والولاية، بل ترك هذا للأمة لأنه يعلم أن هذا حق الأمة، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فالأمة هي التي تختار خليفتها وحاكمها الذي يسوسها بكتاب الله وسنة رسوله. أرسل الله عز وجل نبيه ليكون رحمة للعالمين، لم يجعل دينه في أسرة أو في بيت أو دار أو عرق أو نسب، بل هي دعوة ربانية: أرسلناك يا محمد رحمة للعالمين، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو بكر ومن مثل أبي بكر تولى الخلافة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان أحق بها وأهلها. بايعه المسلمون في سقيفة بني ساعدة، بايعه الأنصار، وبايعه المهاجرون، ثم نادى بالبيعة في المسجد، فجاء علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وكان قد انشغل بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعاه أمام الناس، وبايعاه أمام الناس. وما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتدت بعض قبائل العرب ومنعت أخرى الزكاة، فانبرى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليرد الناس إلى دين الله. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم في صفوف جيشه يقاتلون من ارتد عن دين الله، وكان من ضمن قادته الذين ولاهم في هذه الحرب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعلم قدر أبي بكر، فخطب من منبر الكوفة أيام كان خليفة فيها، خطب من منبر الكوفة فقال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا الكلام قاله علي بن أبي طالب في محضر آلاف الناس، فهو قول متواتر عنه، أخرجه البخاري في صحيحه. قاتل علي مع أبي بكر لأنه يعلم أنه خليفة رسول الله بحق. ونحن نعلم في تاريخ علي بن أبي طالب أن لديه ابنًا اسمه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، ولكن سمي بابن الحنفية تمييزًا له عن أولاد فاطمة، فإن هذه الحنفية التي كانت ضمن بني حنيفة الذين غزاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا منهم، فأعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب هذه المرأة لتكون من ضمن السبي، فكانت في غنيمة علي، فأولد منها محمد بن الحنفية، وكان أفضل أولاده بعد الحسن والحسين. لماذا أعطاه هذه المرأة؟ لأن عليا قاتل في صف جيش أبي بكر الصديق الذين قاتلوا أصحاب الردة، وهذا يدل على أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر الصديق بالخلافة. أبو بكر الصديق درس في التقوى، درس في الورع، درس في الصبر والثبات، درس في الجود والإنفاق، درس في الاهتمام بأمر المسلمين. أبو بكر درس في الاتباع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، أول من يدخل في هذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فكل مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب عليه أن يدخل في هذه الآية ويعمل بما أمر الله عز وجل بها، فيكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله عز وجل بالصدق، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا على طريقتهم ومنهجهم ودينهم وعقيدتهم، وإنما يحشر المرء مع من أحب. قال الإمام مالك رضي الله تعالى رحمه الله تعالى: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. فعلموا أولادكم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فحبهما دين وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا معهم في تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك وأنت مستو على عرشك أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم، وهل نحن إلا حسنة من حسناتهم رضي الله تعالى عنهم. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويهدى في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا ووحدتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره. اللهم وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.